هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: المروءة أن تصبر إذا ابتليت، وأن تشكر إذا أعطيت، وأن تنجز إذا وعدت، وأن تعفو إذا قدرت، وأن تستغفر إذا أسأت. مثل. زي غيط الكرنب كله روز. هذا المثل الشعبي يضرب لشخص أو لشيء مزاياه قليلة أو شبه معدومة، فيكون عندهم مثل مزرعة الكرنب عندما لا يتبقى في الأرض بعد حصاده منها غير بقايا رؤوس الكرنب قليلة الفائدة. علم. من فوائد الكرنب: الكرنب نبات معروف يتميز بغناه بالسكريات والعناصر المعدنية والفيتامينات، خاصة فيتامين جيم، والذي يوجد فيه بنسبة أعلى من نسبته في كل الخضروات وحتى الليمون. إضافة إلى قيمته الغذائية، يقول العلماء إنه يزيل التعب ويقاوم أمراض الشتاء ويساعد على نمو العظام ويقوي الشعر ويعالج التهابات الجلد، خاصة حب الشباب. أحدث الدراسات العلمية تشير إلى أنه يحتوي على مادة كبريتية توقف نمو الأمراض السرطانية، كما أن مغلي أوراقه علاج فعال لقرحة المعدة والتهاب القولون. يضيف بعض الباحثين أن ساق الكرنب يحتوي على مادة تشبه الأنسولين، إذا جففت وطحنت يمكن استخدامها في خفض مستوى السكر لدى المصابين به. علم. عماد حمدي. عماد حمدي علم من أعلام فن التمثيل، ترك بصمات واضحة في تاريخ السينما العربية. ولد بمحافظة سوهاج في عام 1909، وبدأ مشواره مع السينما عام 1942 بدور صغير في فيلم عايدة. كانت بداية انطلاقته الكبرى عام 1945 مع فيلم السوق السوداء، وبعده أصبح القاسم المشترك وفتى الشاشة الأول في معظم الأفلام الرومانسية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. بلغ عدد أفلامه نحو 150 فيلما، نذكر منها المنزل رقم 13، قطار الليل، أقوى من الحب، موعد مع السعادة، إني راحلة، الله معنا، المرأة المجهولة، وبين الأطلال. من بين أشهر أفلامه أيضا خان الخليلي، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، المذنبون، وآخر أفلامه سواق الأوتوبيس. انتقل الفنان القدير عماد حمدي إلى رحمة ربه في 28 من يناير عام 1984، عن حوالي 75 عاما. طرفة. الحمد لله على سلامة ابنك يا هانم. شكرا. لولا ستر ربنا كان غرق في حمام السباحة. هو انت اللي انقذته؟ ايوه هانم. طب لو سمحت، الولد كان لابس برنيطة، ممكن اسألك راحت فين؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.